ثم يفك أسره بدون فداء، فكان إنعام النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الشريف في قومه حافزا أن يدفع عنه التردد في الدخول في الإسلام. فإن أشراف القوم يدرك منهم بكريم الفعال ما لا تستطيع أن تدركه بحد السنان. فلما أسلم ثمامة أسلم بإسلامه خلق كثير، ثم خرج لمكة معتمرا مراغما لأهل مكة، فطاف وسعى وأظهر إسلامه وأغاظهم بذلك ومنع منهم الحنطة. وهذه مصلحة تحققت بإسلام هذا الصحابي الجليل لما جعل مكان أسره المسجد. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل من المسجد وسيلة دعوة لغير المسلمين، فأنزل وفد ثقيف ووفد نصارى نجران المسجد قبل أن يسلموا حتى يسمعوا القرآن ويروا شعائر الله تؤدى من صلاة وخطب وذكر. فمشاهدة المصلين والقراء من أعظم أساليب الدعوة، فما كان منهم إلا أن أسلموا. لذا كان دخول غير المسلمين المسجد إذا تحقق به مصلحة شرعية لا تمنع، بل ينبغي أن يسعى لها لمن رجي إسلامه ليرى شعائر الله وانتظام المصلين في أدائها. مستمعي الأكارم، قد يتقدم لإمامة الناس من تظهر عليه بعض المخالفات الشرعية كحلق اللحية أو شرب الدخان أو إسبال الثوب ونحوها، ويتحرج البعض من الصلاة خلفهم. فالصلاة خلف هؤلاء صحيحة، لأنها إذا صحت صلاتهم لأنفسهم صحت من باب أولى صلاة من ائتم بهم. وإن كان يتأكد على من يؤم المصلين أن يكون قدوة صالحة لمن خلفه في خصاله الظاهرة والباطنة، وينبغي مراعاة الحكمة في مناصحته، وإن لم ينتصح وجب عزله إن كان إماما راتبا إن تيسر ذلك، ولم تحدث فتنة فإن لم يتيسر ولا تنعقد جماعة أخرى قريبة شرعت الصلاة وراءه تحقيقا لمصلحة الجماعة. وإني من هذا المنبر المبارك لا أحذر مما يقع فيه بعض الغيورين من رفع الصوت بالإنكار لما ألفوا على أئمة المساجد. فقد روي في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أمى الرجل القوم وفيهم من هو خير منه لم يزالوا في سفال. ذكره الإمام أحمد في رسالته وفي سنن أبي داود وغيره أن رجلا من الأنصار كان يصلي بقوم إماما فبصق في القبلة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يعزلوه عن الإمامة ولا يصلوا خلفه. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله: هل أمرهم بعزله؟ فقال: نعم، إنك آذيت الله ورسوله. فإذا كان المرء يعزل لأجل إساءته في الصلاة وبصاقه في القبلة فكيف المصر على الفسق؟ وإن خشي من الفتنة فإن درءها مقدم على المصلحة، كما صلى ابن عمر وغيره من السلف الصالح خلف الحجاج بن يوسف وهو من أظلم الناس، حرصا على جمع الكلمة وحذرا من الفتنة والاختلاف. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.